السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا، وأن لا يقطعنا أبدا عن هذا الجمال وهذا النور والهداية. سورة الحجر وسورة النحل، يعني نور على نور. سورة الحجر سورة فيها عناية ربانية، سورة بتقرأها بتشعر بأمان، بتشعر بالعناية والرعاية. مع كل آية من آياتها تجد أن قلبك بيطمن أكتر على دينك، بيطمنك أكتر على الدين وعلى القرآن وعلى كل شيء، حتى على الرزق. الحجر والحجر والحجرات وحجرنا على فلان، كل هذه المعاني يجمعها شيء مشترك، ألا وهو الحفظ والمنع. فسميت الحجرة حجرة لأنها بتحفظ من بداخلها أن يراه من بالخارج، فسميت حجرة. وفي نفس الوقت هي تمنع من بداخلها من الآفات. معايا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ حجر أي عقل، والعقل سمي حجر ليه؟ لأن العقل بيحفظك وبيمنعك، بيحفظك بأمر الله وبيمنعك، بيمنعك أنك تمارس الأشياء الخطأ، وبيحفظ عقلك وبيحفظ سلوكك أنك لا تتلبس بما يفينك. أصحاب الحجر اللي كان ليهم وادي، والوادي ده كان مليء بالأحجار، وقيل كان ليهم وادي بيمنعوا الناس أن يدخلوا. في هذه الصورة، صورة الحجر هي صورة الحفظ، فيها رسالة أن هذا الدين محفوظ، هذا الدين محفوظ. والمسلمين عليهم حاجة واحدة بس، أن هم يستمروا ويحفظوا استقامتهم، أما الدين ما تخافوش عليه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر حاجات كتير جدا محفوظة في هذه الصورة. حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وذكر الله سبحانه وتعالى حفظ السماوات: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وجعلها متعة لهم وحفظها من كل شيطان. فالرب جل وعلا قال: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء. وحفظ الأرزاق: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، واخدين بالكم. وحفظ الأرض: تكون دايما موزونة، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، واخدين بالكم. وكان أجمل حفظ فيها أن الله يحفظ عباده من تسلط الشياطين: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. حتى وانت داخل الجنة يحفظك من أي مكدر، ادخلوها بسلام آمنين، واخدين بالكم. فدينك محفوظ، رزقك محفوظ، السماوات والأرض محفوظة، حتى الجنة كل حاجة محفوظة. طيب، بعد استشعارك الحفظ بقى تعمل ايه؟ اعتز بدينك وقرآنك ولا تنصرف عنه. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني بقى العلماء مختلفين، هل المراد بها الفاتحة ولا شيء آخر، سبع طوال ولا ايه؟ الجمهور على ان المراد بها الفاتحة. طيب، سميت مثاني ليه؟ ما السبب في هتحاولوا تساعدوني وتجاوبوا، عشان انا يعني لا اقاوم كثيرا في الصوت. بتثنى في كل ركعة، انك بتقرأها كتير، جميل. وايه كمان؟ انها تثنى في الركعة، فتقرأ بها فتسنى في الصلوات ماشي، ولأنك تثني فيها عن الأعلى الله سبحانه وتعالى، ولأن فيها ما يثني القلب عن التعلق بغير الله، وتفاصيل كثيرة بقى إيه، بس الثلاثة دول ممكن إن شاء الله يفيدوكم. يعني يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يسير على هديه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فأنت اعتز بدينك بقى خلاص، والتزم تلاوتك والعمل بها حتى يحفظك ربنا سبحانه وتعالى، واوعى تنبهر بمتاع الدنيا الزائل بتاعهم، فاحفظ دينك وقرآنك. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. بالمناسبة التلاتة دول هم منهجية في حياتك كلها، يعني عاوز تبقى تتزكى، عاوز ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بحاجات كتيرة قوي في الدعوة إلى الله، كل اللي نفسك فيه هم في التلاتة دول. الأولى لا تمدن عينيك، ركز في عينك مش تطلقها في الرايحة واللي جاية، ودنك شايف تنبهر بأمور الدنيا، وانت شفت بقى في التوبة ربنا حذرك وقال لك اوعى تعجب بأموالهم ولا أولادهم، فلا تنبهر خلاص. ولا تحزن عليهم، ايه المراد هنا تحزن عليهم؟ قولين: الحزن انك حزين عن هم كفار ومش مؤمنين فمشفق جدا عليهم. بالمناسبة العبادة دي قليل من الناس من يهتم بيها، وقليل من الناس من يتأسى برسول الله فيها، ولن تستطيع أن تتذوق السيرة وتستمتع بالقرآن ما لم يكن همك هم لعدنان صلى الله عليه وسلم. لازم همومك تبقى هموم النبي. فأنت كم كافر أنت فعلا حزين على كفره ماشي، وكم مرة حدثت نفسك بالموضوع ده؟ الموضوع ده محتاج كل شوية تراجع نفسك فيه. فده الحزن الأولاني، ده حزن. والحزن الثاني حزين أننا لم نعطيك مثل ما أعطيناهم. ولا تحزن عليهم، ده مش عطاء، ده يا محمد انت خدت خلاص. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. طيب الطاقة بتاعت مع كل إنسان ربنا خلقه في طاقة، الطاقة دي وديها فين؟ قال لك واخفض جناحك، واخفض جناحك زي الطير كده، اخفض جناحك على المؤمنين، حافظ عليهم بقى، حافظ عليهم مهتم برعايتهم والكلام ده كله، عشان بعد كده عندك مهمة فصدع، عندك مهمة فصدع. واخدين بالكم؟ المتعة دي هي دي اللي هتطلعك من صورة الحجر بالحفظ. ربنا يسلمنا ويسددنا ويحفظنا ويحفظكم. طبعا الصورة دي ذكرت الحفظ صح، وقالت لك ان ربنا حفظ لك كل حاجة ورزقك و و و و فشوفوا بقى سبحان الله. الله سبحانه وتعالى قال: ينزل الملائكة بالروح. خليني بس اجاوب على سؤال: وهل يحزن محمد ان يكون ليس عنده ما عندهم؟ اول حاجة السؤال ده في ضعف في الادب محمد، يعني احنا لو هنقول كلمة، لو هنجيب سيرة شيخ مش هنقول كده اسمه كده بالاطلاق كده ماشي. الامر الثاني لما نسأل السؤال، خلاص نسأل سؤال، لا هو الاخت ما غلطتش فيها يا جماعة، ولا الاخ ما عرفش مين بقى اللي كتب، بس هو ما غلطش فيها انا عشان يتأسف لي انا، والموضوع ده خاص بي هو معي، هو صحيفته هو بقى. ادي حد تاني بيقول: ما انت بتقول كتير محمد، ربنا يعفو عني ويغفر لي. بس انا مش هجاوب على الاستشكال ده عشان انا شايف انه هو يعني لا يليق اللي انا جاوبه. يعني نسأل بقى واحد فعلا عاوز يسأل السؤال، طب يسأل السؤال ازاي؟ يقول ايه؟ طيب ما هو دافع حزن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بيحزن للدنيا؟ لا، هو سبب النزول يبين بقى ايه هو سبب النزول. ان شافوا سبع قوافل راحت، تقيل ان سبع قوافل ذهبت الى بني قريظة والنضير، فهم قالوا ايه بقى؟ فقالوا لو احنا رزقنا سبعة زيهم ايه اللي هيحصل؟ هنقدر ننفقها في سبيل الله ونقاتل بها في سبيل الله. شوفوا حتى همومهم وامنياتهم الجميلة، عاوزين الحاجة دي عشان يعملوا بها الايه الكلام ده. فانزل الله سبحانه وتعالى هذا المعنى، اخدين بالكم؟ فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لا على دنيا لدنيا، تعالوا بقى ندخل ايه في العمق شوية ونمسك بقى ليه المنهجية اللي احنا عايشين معها. اول حاجة في التعريف بالله جل جلاله. الله سبحانه وتعالى ذكر انه يحفظ دينه ودي تديك عزة الحفظ، تديك عزة حفظ. هذا الحفظ ده تعريف بالله وطمأنينة للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين، حافظ هذا الكتاب. فأنت لست مطالب أنك تحفظ أنت الدين، تحفظه بمعنى أنت اللي مسؤول عن حفظه عشان لا يحدث فيه تشويش. لا لا لا، الطمأنينة أن كل الكتب حرفت، كل الحضارات اتغيرت والأمم تبدلت، لكن هذا الكتاب محفوظ. أنت تنتمي إلى رسالة محفوظة من السماء. فإيه العزة اللي بعد كده بقى؟ إيه العزة اللي بعد كده؟ من التعريف بالله أيضا في هذه الصورة، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. طبعا بقى كلمة ربك عليك لو تأملتها في الصور دي يعني شلال موجود. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. تعريف بالله سبحانه وتعالى في هذه الصورة أن الله يعلم ضيق صدرك، أن الله يعلم بالمشاعر الدقيقة جدا جواك. أحيانا تحس بخنقة جواك، خلاص، فربك يراك ويعلم ما الذي بداخلك، ويراك تحتاج إلى تسلية، وتكلم بكلام يخفف عنك هذه الأمور. من الأمور المهمة جدا أن الله سبحانه وتعالى عرفنا أنه يبسط النعم بلا عد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هي فيها ملمح أن أنت تاخد بالك بس من النعم كتير، فيها ملمح بقى عميق جدا أن الله يعطيك نعم لا تستطيع أبدا أن تعدها، فهو يبسط بلا عد، يبسط بلا عد سبحانه وتعالى، بلا يعني حساب، بمعنى الحساب المراد هنا عم بقول بلا حساب، أي أنت مش مسألة حسبنا لك كذا أنت خدت كذا، لا لا لا سبحانه وتعالى. من الآيات الجميلة ومن لستم له برازقين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا أنت لا ترزق أحدا، مش حد بيرزق حد يا جماعة، مش حد بيرزق حد. أحيانا الأم كده تزعل ولا الأب يزعل يقول له إيه، ما أنتوا أنا اللي أعدم ولا أعمل كذا، وأنا اللي بجيب لكم الأكل، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا. أنت ممر ولست مصدر، أنت إن إحنا بتمر أرزاق بعضنا على يد بعض بس. من التعريف ادخلوها بسلام آمنين. ادخلوها بسلام آمنين. أين التعريف بالله هنا؟ أين التعريف بالله هنا؟ السلام. وإيه كمان؟ قال العلماء الإنسان لما هيشوف العطاء المدهش، ما حاجة يا جماعة، حاجة وهم وهم. لما بتخش فيلة حد كده عمرك ما شفت على مثالها، ولا دخلت قصر مثلا دعيت في مكان ما فريد قوي فدخلت ففي هيبة كده، فربما يدركك الوجل من هيبة المكان وجماله والأبهة اللي فيه، فيسكن الله قلوبهم. شوف الحب للرب جل وعلا لعباده، يسكن الرب جل وعلا القلب في هذا الوقت. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فين هنا التعريف بالله سبحانه وتعالى؟ هي طمأنينة وتعريف بالله. ونزعنا ما في صدورهم من غل، لا تشويش في الجنة، جميل، انها من افعال الله. ما خلص بقى الكلام ده، احنا خلصناه بقى، ان احنا ناخد الحاجات المباشرة دي سهلة خالص. أن ربنا زكاهم، جميل. أن الله يشفي الصدور، جميل. مشكلة عند البشر اتحلت، رائع. هي فيها طمأنينة وتصحيح مفاهيم وتعريف بالملك جل جلاله. كل ده نعم. أما ظن إن شاء الله إن شاء الله إن هذه الآية ممكن تبقى ديت هي ديت رزقك من رمضان السنة دي. طلعت برمضان والله الآية ديت أنا مرة سمعت في لقاء كده معنا ورسخ في قلبي وخلاص هو ده كان رزقي. الملمح الأول في قوله ما ونزعنا ما في صدورهم من غل ما أرحم الرب وما ألطفه جل جلاله. كتب لهم الجنة مع وجود الغل في صدورهم. خلي بالكم يعني مكتوب له الجنة ورايح الجنة هو رايح ويعلم الملك ان الغل لسه موجود جوه. خلي بالكم فالمعنى ده ادراكه يجعلك تذوب حبا في ربك. يا هو يعلم عارفين آية الأنعام ثم أنتم تشركون يعلم أن أنت هترجع يعلم أنك جاي بعد كل ده بيه فما يعني ما ألطفه جل جلاله فنزعه قبل دخولهم إليه. فدايما تحسن الظن بالرب جل جلاله. الأمر الثاني المطمئن طبعا ده مطمئن بقى وبتاع إن أو التصحيح الوعي خلينا نقول تصحيح الوعي إن الغل اللي جواك هيتشال هناك. فانت طول ما انت في الدنيا في احيانا بذور في جوه تفاصيل فاحيانا وانت مش واخد بالك في الصراعات والخناقات والنقاشات في قدر من الغل فبلاش تبرأ ساحتك ماشي فبلاش تبرأ ساحتك وتقول انا نضيف 100% من جوه لا لغايه ما يخشوا الجنه في لسه بني. وبعدين نزعنا معنى ان هو راسخ بيطلع بقى محتاج بقى ايه طبيب قلوب علام ما في الغيب سبحان الله. فهذا الامر مهم جدا ايه ادراكه. في بقى ملمح جميل جدا سيدنا ابراهيم الخليل لما بنى الكعبه فقال وطهر بيتي. من الذي قال له ذلك؟ من الذي قال للخليل وطهر؟ الله سبحانه وتعالى فأمره أن يطهر بيته. وأمر جبريل أن يطهر قلب الأمين صلى الله عليه وسلم لما أخرج قلبه وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل قلبه بماء زمزم. لكنه جل جلاله تولى بنفسه تطهير قلوب العاصين ونزعنا ما في صدورهم من غل رفقا لهم. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا. طيب ليه البعض قال لو وكل تطهير القلوب إلى الملائكة لاشتهرت عيوبهم فتولى ذلك رفقا بهم. يا سلام الرب نعم الرب ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى. لما ذكر الله سبحانه وتعالى بقى نعيم الجنة في الآية قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هي كانت قبلها إيه؟ إن المتقين في جنات وعيون. يعني لو هتخضر الكلام الآيات اللي فيها كلام عن الجنة تخليه أخضر كلام للمؤمنين أخضر هتلاقي الثلاث أسطر اللي قبلهم دول مليانين خضار. إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. بالمناسبة يا جماعة اللي مع إخواته ومع إخوانه المؤمنين على سرر متقابلين ودايما الغل بيطهر أول بأول هو عايش نعيم من نعيم الجنة معجل. إلا قلبه كده لذيذ مع إخواته وحبيبه وبيحب المؤمنين وبيحب المسلمين. أنا بستغرب أحيانا كده بتجيلي بعض المقالات والصفحات كده مش عارف يعني أخونا الكريم ده والأختنا الكريمة دي يعني هو القلب اللي جوه صدرك ده مستحمل إزاي الضغط النفسي ده اليوم ده كل تقريبا يومين ثلاثة نمسك حد إيه وبحجة إيه بندافع عن التوحيد. دايما اللي بيدافع عن التوحيد تلاقي ألفاظه مكسية مكسية بألفاظ الوحي، وتجد سلوكه في الرحمة والشفقة المحمدية. فحتى لو فعلا هو فعلا منفعل للوحي للتوحيد، هتلاقي فيه في كده كلامه بحروفه نازل منها الشهد. ربنا يبصرنا ويجعلنا جميعا نغار على هذا الدين، ولكن بما يشرفنا بين يدي رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، بعد اللي لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي، يا سلام، أخبر العالم، حدث الناس، حدث العصاة، حدث البعداء، ما زالت هناك فرصة للرجوع والتوبة والأوبة. يا سلام. بس العلماء اللي بيتكلموا في المناسبات ليهم معنى نفيس جدا. ايه هو؟ بدأ أني أنا الغفور الرحيم، لأنه لما ذكر حديث المتقين وما لهم من علو الشأن والمنزلة، من يسمع ويقرأ من العاصين ربما تنكسر قلوبهم، فتدارك الله قلوبهم وقال: نبئ عبادي، أخبر عبادي العاصين أني غفور رحيم، يلا يلا تعالوا، واخدين بالكم؟ فأبلو أن عذابي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم جدا. ربنا يعلمنا ويفهمنا ويحببنا. يقول الله سبحانه وتعالى ومن في قصة سيدنا إبراهيم، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فيها تعريف بالله وطمأنينة ومعاني كلها متداخلة كده. كل من يظن أن الله لا يرحمه ويقنط فهو قد انغمس في الضلال والخطأ. ولذلك معيار الهداية بحجم التفاؤل وحسن الظن في قلبك تجاه ربك. الأكثر حسن ظن بالله وتفاؤلا هم الأكثر هداية. ومن أحسن الظن أحسن العمل. من تصحيح المفاهيم، خلينا أقولها ويمكن افترض أقولها في وقتها، بس يلا بقى طالما جت قدام عيني يعني. لا تمدن عينيك، عينك هي اللي بتسرق قلبك فبيتعلق بالدنيا. اضبط عينك قلبك يتظبط. انت صحيح المفاهيم برضو بقى بالمرة، طالما تكلمنا صحيح المفاهيم: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. اوعى تصدق ان في نفس لا تؤلمها الكلمات. ايه ده انت زعلتي؟ ايه ده انت زعلت؟ يا حبيب قلبي، كلامي يضايق ويزعل عادي جدا. سيدنا هارون قال له لا تشمت بي الاعداء، معنى لا تشمت، الموضوع بيزعل خلاص. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم، والكلمة كانت تشوش عليه، لكن اكثر ما كان يشوش عليه هو الكلام عن الدين. ولذلك لابد أن حزنك يكون أكثر على دينك. يقول الله سبحانه وتعالى وهو يعرفنا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. بيقول لنا أن في روح أنا أنزلتها تمدك بالروح، تمدك بالضياء. فخلي بالك، لأن باقي الصورة كلها مش هتفهمها لو ما استوعبتش ليه الآية ديت. وإن تعدوا الآن وإن تعدوا غدا نعمة الله لا تحصوها. ربنا بيعرفنا إن مش ماضيك بس اللي النعم فيه مش هتقدر تحصيها، لأ، وده معنى مطمئن قوي، ستظل عاجزا عن تعداد النعم عليك حتى في المستقبل اللي جاي. سيعطيك حتى تعجز عن العد. فاهمين حاجة؟ هذا تعريفه من الله مبهج، أنه سيظل يعطيك يعني انت ممكن تقول ايه، انا نعم ربنا اللي فاتت ما اقدرش احصيها بس اللي جايه اقدر احصيها. لا، الايه بتقول لك لا اللي فاتت ولا اللي جايه. فاهمين البعد ده؟ هذا تعريف جميل جدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انا انزلت عليكم شريعه، خلاص لما بيتسئل عليها اهل التقوى بيقولوا كلمه واحده بس، لانه بيعجزوا يقولوا حاجه اكتر من كده. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم، قالوا خيرا. قالوا خيرا، علموا ان الشريعه كلها خير، الشريعه كلها خير، واخدين بالكم. فاطلقوا من الحاجات اللي فيها تصحيح مفاهيم قول الله سبحانه وتعالى في واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كل اللي بيتالم من تبشيره بانثى ففيه خصله من خصال الجاهليه، ولذلك لا تهان امراه الا في بيت فيه جاهليه. ايمسكه على شفت بقى الهون ده الاهانه بقى. فعشان كده كل من رزق تحت رعايته امرأة فلا بد ان يكرمها اجلالا للوحي. واوحى ربك الى النحل، شوف التعريف، عشان ما تغطرش بعقلك بقى ودنك ايه تقول ده شوف بيعملوا ايه والنحل اهدى، بس اهدى، الموضوع ده الهام. فسال الذي الهم النحل ان يلهمك، سال الذي الهم النحل ان يلهمك الفهم ويلهمك القرآن ويلهمك الوحي ويلهمك النشاط. خلاص ربنا اوحى لام موسى الهمها، صح، فخدت الربط. فكل عما تاخدي الربط قولي يا رب الهمني الربط على قلبي. عما تعاوز تاخد بقى الهندسه بتاعت النحل دي اسال الله ان يعطيك النشاط بتاعها ده، الهام ده يا جماعه فتح، سبحان الله. اوه طبعا كلمه ربك دي يا محمد يعني دي معلومه يا جماعه، اللي عنده معلومه سريه ما يعني لا. تخيل انك عندك معلومه لا يعلمها احد على وجه الارض الا انت، معلومه ما يعرفها، معلومه تخص الشان العام لا يعرفها احد الا انت، حياتك تبقى ماشيه ازاي؟ عارف تعيش كده عادي كده ولا هتبقى عايش فرحان وسعيد وطاير مختلف عن البشر؟ واخدين بالكم هتكون مختلف عن البشر. ليه؟ انت عندك معلومه، في معلومه تخصك انت محدش عارفها الا انت، لكن لا، اما يبقى معلومه تخص الشان العام وموجوده في البشر كلها وانت عارفها. القران بيدينا معلومات يا جماعه، المعلومات نيت احنا بس اللي عارفينها، واخدين بالكم، احنا بس اللي عارفينها كمسلمين. وكل عم تكون مسلم فاهم دينك، عشان كده ايه ربنا سبحانه وتعالى اكثر من المعنى بتاع ولكن اكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون، لا كتير مش عارف، كتير مش عارف. فالمعلومات اللي انت عارفها دي كتير جدا مش عارفها. فتخيل الايه ديت اول ما نزلت على النبي، كان النبي الوحيد اللي على وجه الارض اللي كان عارف المعلومه دي، ان النحل شغال الهام. واخدين بالكم يا فاهمين انا عاوز اقول ايه؟ من المطمئنات ان مهما كانت البيئه بتاعتك ملوثة وقاسية ممكن يخرج منها حاجة نقية صافية، من بين فرط ودم لبنا خالصا، لبنا خالصا. من المفاهيم الجميلة جدا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. البيوت يا جماعة لا تصنع السعادة، ربما تسعد في بيت من جلد شاه، جلود الأنعام، ممكن يكون هو ده نعيمك وسعادتك كلها، السعادة جوه مش بره. ما عندكم ينفد، بس ربنا نعى الخلق كلهم قال لهم ما عندكم ينفد. من المطمئنات وفيها تعريف بالله، يأتيها رزقها رغدا. سنة ربنا في رزقك ان هو آتي لك، هو اللي جاي لك يأتيها. طب هم كانوا بيشتغلوا في التجارة، هم رايحين جايين، هم رايحين عشان هو جاي لهم، هو جاي لك ولو فررت منه. فدي حاجات مطمئنة، مطمئن جدا. فلا نحيينه حياة طيبة، بيعرفك ان هو يحيي اهل الايمان، مش مجرد بس ان هم هيعيشوا في الجنة او هيعيشوا في الدنيا كويسين، لا لا لا، حياة طيبة، حياة طيبة. طبعا الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم مليئة عناية نفسية بي، ولقد نعلم انك يضيق صدرك فاصدع بما تؤمر. طب فاصدع بما تؤمر، فين الجمال اللي هنا؟ يعني الحفاوة فين؟ ان الله اختار محمد لقيادة مرحلة الجهر للدعوة، ودي حاجة بسيطة. ان اختاره قال له انت يا محمد اللي تعلن، يلا فاصدع فاصدع، إنا كفيناك، السماء تتكفل بك يا محمد. واخدين بالكم؟ لتبين للناس. جت معانا المعنى ده جه مرتين في النحل. يا سلام على جمال تبين الناس. ليه؟ فين الجمال والحفاوة هنا؟ فين الجمال؟ هو في جمال بعد الجمال ده إلا رؤية وجه الله سبحانه وتعالى. أن الله جعله المبين الرسمي للوحي. يا محمد جعلناك الواسطة في أن أنت الذي تبين. ففيها ثناء على أمانته، أنت الأمين المبين. عشان كده من المعاني اللي في مما قيل في قوله لا تمدن عينيه، قال غار على عين حبيبه، غار على عين حبيبه. خدين بالكم. ولذلك قيل لموسى ولكن انظر إلى الجبل، لكن محمد ما تقلوش انظر لحاجة، لا لا لا أنت لا تنظر إلى شيء محمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلق القرآن، بقى نرجع خلق القرآن والتتبع العائشي، لما قالت ألست تقرأ القرآن، لما في رحلة المعراج ورأى ما رأى ما زاغ البصر. ليه؟ ما هو لا تمدن، لا تمدن، واخدين بالكم. فاصدع، كن بنا وقل بنا ولا تجعل حسابا لغيرنا. فاصدع، ما هو المعاني ديت اللي تخليك في حتة تانية خالص، سبحان الله. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى، هو كل واحد وليه رزقه بقى في القرآن. يعني عم تقرأ فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وده فيها تهديد، الأصل فيها تهديد، ولكن سبحان الله هي فيها تهديد وفيها طمأنينة، وعند البعض فيها بشرى. ليه؟ أنه يشتاق البعض أن ربه سيكلمه، أن رب جل وعلا سيكلمه، واخدين بالكم. بس نسأل الله أن لا يكون كلام فيه حساب، لكن يكون كلام فيه مباهاة إن شاء الله. لكن وإن كان هذه الآية الأصل فيها أن هي شدة وترهيب على البعداء. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. فين هنا الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين الحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم في قول الرب جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك؟ إنه عنده حكمة، جميل جدا. ها، كأنك تسأل سؤالا، يا أولي الألباب ما هو سبيل ربي الذي أدعو إليه؟ يتقال لك إيه؟ انظر إليه كيف طبق، فقد كلف وهو قد أثني عليه في التطبيق. فطالما ربنا قال له يا محمد أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فإنك تنظر لسيرته، يبدأ بقى على طول تعرف التطبيق العملي. الآية دي بتحركك، بتخلي عندك شغف انك تروح تفتح كتب السيرة، واخدين بالكم. اللي ما فهمهاش بقى يعديها بقى، بس ان شاء الله، واللي فهم يبقى يشرح للي ما فهمش. يعني خلونا نكتفي بهذا. وان طبعا موضوع الشيطان ظاهر جدا بقى، كبره في عدم السجود، التزيين لا ازينن لهم، ان هو مش بيفرض عليك المعصية، دايما يجملها، واخدين بالكم. لازم يجمل يجمل يجمل، سبحان الله. في ملمح في الشيطان، والله أعلم، الموضوع محتاج مراجعة يعني. بس في قول الله سبحانه وتعالى، يمكن أول مرة انتبه لهذا، قول الله سبحانه وتعالى قال ربي فأنظرني. يعني أنظرني؟ طلب الإنذار، التأجيل، واخدين بالكم. وكأن التأجيل دايما في والأمور التي فيها طاعة دي خصلة من خصاله بسببه إن هو يدمنها. هو دايما عنده فكرة الإمهال الإمهال والتأجيل. فنسأل الله العفو والعافية، عشان كده بيوقع ناس كتير جدا في التسويف والكلام ده. من منهجياته اللي جات معانا في صورة النحل هو تحويل النعمة إلى غفلة، نسأل الله العفو والعافية. بدل ما تكون نعمة تبقى إيه؟ تبعده عن المنعم. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، نسأل الله العفو والعافية. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم ويسددنا وإياكم لكل خير ويحفظكم من كل شر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الكلام عن هذا الربيع ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.